وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع. أعد هذا السؤال لأن كان هذه الورقة أشغلتنا. من ما يقدر الرجال يعني نعم والله إن كان ينطق بيده إن كان آلة النطق هي اليد يضطرب ولا يصيب عجيب والله. أما أنا شوفوا جماعة ما أنا بهاريكم أنا أكلمكم ولا لا جسمي يتحرك نعم أنا فاهم وأنا لا أظن أني ما أعرف أنا قد رميت وسميت ولم أضرب صحيح لمس العين او حركه اليد صحيح لا هو قلبه تتحرك عن الزيت ما متحرك اذا قلت بسم الله نجرب ان شاء الله نفتح نيه على البر ونجرب ان شاء الله. أنا مهم هذا أنا أرى أنه ما تأثر. مثلاً أنا مثلاً بغيت أرمي الصيف أسمي عند الميزان كالبندق على الصيف لكن قبل أن يحتضني. هو مثلاً أنت معك البندق الآن وتشوف الصيف. تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الصيف. كذا ولا لا؟ تتحط المعروف. طيب. لما توسط من فؤادها قلت بسم الله وأطلق هذا الأحسن لأنه جسمه كبير شوي أخذ الخمس دقائق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجده أيأكله أم لا؟ يعني في التفصيل التفصيل وإن وجد غيره إذا كان السهم أيضا فماذا؟ فيه تفصيل قبل هذا. فإن كان السهم قد سمي عليه يحل ويكون صيده بينهما. طيب وإن كان ممن لا ندري أسمى أم لا؟ أيه القاتل؟ نعم. طيب. يعني إذا كان السهم الأول قاتلا والثاني غير قاتل حل. وإن كان بالعكس. لا. وين شككنا؟ نعم. وين شككنا أيضا لا. ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحكي فكل وإن أصاب بأرضي فلا تأكل؟ أصاب حديدة في رأسي محجرة. أصاب حديدة في رأسي محجرة. في رأسي حديدة محجرة يحذفه على الصيد إن أصاب بأرضي فهو قيد له وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل. نعم. في حديث علي الثاني لم يذكر البسملة أو التثنية لم يذكرها، فهل هذا يدل على جواز أكله وإن لم يسمي؟ جواب السلام. لا يفتح، لأن النصوص المطلقة تشمل على المقيد، وهذا شيء يعني لا بد أن نعرف. النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي كنص واحد، يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا لأنها شرع واحد. لماذا قال كل إن شئت فيما إذا غاب عنك؟ نعم. نعم. لأن الناس تعافوا إلى غاب عنه، خيره الله السلام إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل وليس عليه. أحسنت، يعني إذا شاء لم يأكل وليس عليه، لأن الرسول قال إن شاء، إذن لا فائدة كلمة إن شاء، لأنه لو كان حلالا وتركه ولم يأكل منه صار فيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه، وهي منهي عنه. ناخذ درس في الجليل الآن، درس الليلة. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. هذا كحديث عادي، رمى الإنسان صيدا فأصاب ثم غاب ووجده بعد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فكل ما لم يمكن، اي ما لم تتغير رائحته بنتن، فان تغير رائحته بنتن فلا تاكل. وهل نقول ان هذا شرط زائد على ما في حديث عدي؟ لان حديث عدي فيه انه لم ير فيه الا ايش؟ الا ترك. نقول: نعم، هذا شرط زائد، ولا بد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. اذا فاذا وجده بعد الرماء وغاب عنه ياكله، الا ان يجد فيه نعم اثرا غير سهمه، او يجد نتنا. اما الاول فلانه شرط لحل الصيد، لا يحل الصيد، يعني هو الصيد جيفا. وأما الثاني فليس حل للصيد، الصيد حلال وطاهر وليس بخبيث، لكنه إذا كان ممكنا فإن أكله ربما يضر بالصحة. فلهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فيكون الشرط الأول لحديث عدي شرطا لحله الحل الوضعي، يعني بمعنى أنه لا تصف ذكاته إذا أو لا يصف صيده إذا وجد معه صيد آخر. أما هذا فشرط لحله التكليفي، لأنه إذا كان منتنا فإنه إيش؟ يضر. وليس هذا حلا لصحة الصيد، ونعم وليس هذا شرطا لصحة الصيد. ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عن الصيد حتى فوجده منتنا نقول إن الصيد طاهر، والأول الذي وجد فيه جرح آخر نقول إن الصيد نجس لأنه ميت. فيكون النهي فيما أنتن لضرره، والنهي فيما إذا وجد فيه سهما آخر ليش؟ لخبثه ونجاسته وكونه ميتا. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الصيد إذا غاب ثم وجده الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنت. ويستفاد منه أن أكل اللحم المنتن ممنوع، إما منع تحريم وإما منع كراهة.

ما يقبل منه إلا الإسلام أو دين. نعم. هذا من جنس التنقص. نعم. إذا لا ما تمتار ابن أبي أكثر عليك. وش هذا السؤال؟ المهم لا تسأل. سم الله وفضل. أبدا. نعم. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد. نعم. شقلنا أن الكافر النفراني يعني وهو مشرك إذا لم يتبع عن الله أن تغلب الحال لا يتبع. إيش؟ الكافر النفراني لا يتبع. أماكن أماكن. يعني قلنا إذا علمنا أنه يذبح وهو كافر. كلف ولا علّ هذه من كيس إن ما جئنا بك لا بالعلّ ولا غيره. حتى المسلم الآن إذا ذبح هل هو إنه يسمى ولا ما ندري. الكافر إذا لم يسمى كالمسلم ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه كفر هذا عام سواء كان من مسلم أو من كافر هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحقين قالوا ما اعتقده اليهود والنصارى ذكاة فهو ذكاة حتى ولو كان خنقا لأن الله قال طعام الذين هم كتاب وطعام ففرق بين هذا وهذا فما اعتقدوه طعاما فهو حلال وهذا أحد وجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا نستريح أيضا أكثر قلنا عليه سواء ذكوه أو ما ذكوه أو خنقوه أو ما خنقوه ما دام يعتقدونه طعاما لهم فهو حلال. لكن الصحيح أنه إذا كان المسلم وهو أقهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهاء الدم والتسمية فالكافر من باب أولى ولا أشكال فيه. نعم يحيى. وصلت بيع الكلب المعلم. إيش؟ ها؟ وصلت بيع الكلب المعلم. بيع الكلب المعلم لا يجوز هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ورواية النسائي شاذة إلا كلب صيد شاذة لا عبرة لها وذلك لأنه حتى لا وجه لها أيضا لا وجه لها لأنه إذا قال إلا كلب صيد يجب أن يقال ماشية وحرف ثم يقال غير الكلب الذي لغير الكلب الذي لغير هذه الغرض الثلاثة أصلا لا يتداول أصلا لأن اقتناءه إيش حرام. فالذي يتداول يمكن بيعه هو ما حل الانتفاع به وهو الذي نهى عن الشر. ولكن إذا قال قائل أنا محتاج إلى كلب أنا صاحب حرب أحتاج إلى كلب ولا وجدت إلا كلبا عند شخص يقول لا أعطيك إياه إلا بدراهم وأنا محتاج فماذا أصنع؟ يحيى وش نعمل؟ أجب والله كم؟ ها؟ قرار محتاج إلى الكلب. كيف؟ هو قرار محتاج إلى الكلب الثاني محتاج إلى الكلب وصاحبه اللي كان بالعام الماضي حارس وعنده كلب والآن هو مستغنى عنه وجاءه إنسان محتاج لهذا العام وقال بس ما أعطيت إياه إلا ثمن. أقول ما يجيء إيه وش يعمل الآن هذا اللي هل هو محتاج له الآن وش يسوي؟ ها؟ يعني نقول خل حرق التأثير الكلاب وتحذير الفستو يقول علماء في مثل هذه الحال يبذل الإنسان الثمن وهو عوض الواقع مو ثمن حقيقي

أسئلة الآن؟ طيب أجل نقف على حديث آخر. نعم أن المخلوف أنه إذا إذا حيا أن إيش؟ المخلوف المحذوف المخلف. نعم إذا أدرك حيا أدرك حيا فإنه يذبح. نعم فهل مشترط أن تكون حياة مستقرة ولا أي حياة؟ حياة مستقرة أو غير مستقرة؟ ها؟ لا بد ان تكون حياه مستقره او ما ذكرنا هذا يا جماعه خلاص كررناها مره فيه لكنك يمكن تفت. هذا يقول ارجو عبد السلام القحطاني برضه الآن تقومون بصيد الطبيب وهي نائمة. أي نعم. أي. والحديث اللي ورد في النهي عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان. نعم. إيش؟ أين؟ وما بذندق الرصاص زيدا جواز أكله قد استفيد كل اللي بالرصاص على سواء الصف الصغار هذه أو الحرصة الكبيرة. لا لا لا ما إيه لما ما دشيت لأن هذه تحت نفوذها. هذه لو تصيب جاموسة تعرف جاموسة أو في قتلة الرصاص وهذه لو تصيب شاة ما هي الحصاص يعني حولا لم تقصف. نعم إذا كان المسلم ضعفاء يعني ما يمكن أن يحصل تحت عدوه وأن لا يجب أن يحصل عليهم أن يحصل على عدوه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصابروا في 11 ثم قال الآن خفف الله عنكم على ما ينفيكم ضعفا فيجبكم منكم على المصابر ويغلبوا مئتين وإذا وجد ضعف أكثر لم يجب الخروج. نعم والله أكثر العالم اليوم لو نظر في المسجد ما حدث في العالم. وعلى كل حال هذا صحيح ويبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا قيد شروط ثقيلة جدا. أولا أن نرى فلا يكفي السماع ولا يكفي الظن ولا يكفي القرائن لا بد أن يكون علم يقين وكفرا احتراز من الفسوق. الفسوق أيا كان لا يجوز الخروج على العلم مهما كان لو قتلوا أو شربوا الخمر أو زنوا أو لاقوا فإنه لا يجوز الخروج على العلم لأن الفسوق كفرا بواحا صريحا ما يحتمل التأويل ولا الشك لأن إذا احتمل التأويل والشك فربما يكون هؤلاء الذين ارتكبوا ما نراه كفرا بواحا ارتكبوه عن جهل وتأويل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رسائله المرجانيات قال إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما ذهب إليه المأمون وأشباهه من الدعوة إلى القول بخلق القرآن أنه كفر، ولكنه لا يكفر المأمون بل يدعو له ويترحم عليه، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا بد أن يكون بواحد ما في احتمال ولا للتأويل أو الجهل أو ما أشبه ذلك. الشرط الرابع عندنا فيه من الله برهان قاطع لا قياس، ليس قياسا أو دعوة إجماع، بل لا بد أن يكون صريح من القرآن والسنة إن هذا العمل كفر. ثم إن الشيء قد يكون كفرا ولكنه لا يكفر فاعله أو قائله. فالرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنت ربك قال كلمة كفر، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يكفر. والرجل الذي كان مسرفا على نفسه وأمر أهله أن يخلقوه ويضروه في الجمع فجمعه الله وسأله قال يا ربي فعلت ذلك من خشيتي فغفر له. ظاهر حاله أنه شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا الظن فلم يعد قضى على ذلك. وهذا يعني أن الشيء قد يكون كفرا باعتبار شخص، أي شخص هذا الشيء، ولكنه باعتبار فاعله قد لا يكون الفاعل كافرا، وهذه مسألة قل من يتفضل لها. إذا تمت الشروط هذه لا بد من شرط الوجوب، لأن هذه الشروط شرط الجواز، بقي شرط الوجوب ما هو؟ القدرة. إن لم نكن قدرة وعلمنا أن الأمر سينعكس صار حرام، وأنتم الآن تشاهدون المعارك الظاهرة والعياذ بالله التي لا يفعلها العدو الصريح بالمسلمين، يكون في بعضهم مع بعض الآن كله من أجل هذا التهور، الخروج في غير محل. هنا رابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخ أحمد، السلام عليكم شيخنا. عصام، من المسؤول عن حلقتكم؟ هو عصام ولا أحمد ولا عادل؟ هو يعني ما في أحد مسؤول معين شيخنا، نتناقض نتعاون. إذن يكون النداء يا أهل البحرين. جزاكم الله خير. طيب الآن إن شاء الله بدأت، لكن في مناقشة مع الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم أكل اللحم المنتج خالد؟ إيش؟ إذا كان نتل، إذا كان نتل، إيش كان عاجل لحم؟ إيش عاجل لحم الحين؟ طيب إذن وإن لم يمكن يحرم مطلقا. نعم، يعني إذا كان نفل شديدا يخشى ضرره حرم، وإلا فيقوم. طيب إذا له ثلاث حالات، إن عولج حتى ذهب النفل كمل يحرم، وإن خيف ضرره وإن لم يخف الضرر فيقوم. فصار المفهوم من قوله، المفهوم في قوله ما لم يمكن فيه تفصيل. طيب في حديث عائشة زيادة حذفها المؤلف رحمه الله وهي مهمة، ما هي سامح؟ أنهم كانوا حديث عهد بطل، فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ نعم، أنهم إذا كانوا حديث عهد بالكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام. طيب ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا عليه، سموا الله عليه أنتم مخلوق؟ هذا من يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل. طيب وكما قلت أن ما وقع أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن السؤال هذا من التنظر. طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا إبراهيم على أن التسمية ليست واجبة فماذا تقول؟ قل هذا الحديث يحتمل ما قاله ويحتمل أمر آخر وهو أن الفعل إذا وقع من أهله تغفر فيه السلام ومن هذا الحديث متشابه وهناك حديث صريح تدل على اشتراك. أحسن. إذن الاستدلال بهذا الحديث لا أصل لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متيقنة فيها احتمال وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط التسمية محكمة والواجب رد المتشابه إلى المحكم. طيب مضى عليه الحديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينفعه من سلاح. نعم كما نعم هو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في النهي عن الخف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا. تمام الشاهد في قوله لا تنكر عدوا. نعم يؤخذ منه عدم جواز مقابلة عدو بسلاح أقل منه أو بعدد أقل منه بحيث يغلب على الظن غلبة عدو على المسلمين. إيه بس يعني بسلاح لا ينكر ولا يغلب. طيب هل من حكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الانتفاع بها ما إثبات الضرر؟ أي نعم. ها؟ لماذا لا؟ ما حضرت؟ أي الله اللهم اللهم نعم سليم. لم يضر ضر يا شيخ ولا. اي اقول هل من حكمه من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر انها لا تفيد وانها تضر؟ ما هي الحكمه؟ لا يا اخي ما هذا قصد يعني لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الانتفاع بها الا يكفي؟ اي طيب احسنت ونريد ذلك التفصيل لأن في ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى أن لا يتعامل الإنسان مثل هذه الأمور أبدا. يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع يكون أبلغ في البعد عنها والاجتناب كذا لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد لا تفيد لكن لا تضر فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا لكن لا يؤدي الى التحريم فاذا ذكر ما به ضرر صار هذا ادعى للبعد عنها واجتنابها. طيب رجل اتخذ غرضا يا سعد اتخذ غرضا من ورق نعم يجوز يجوز ليس ضرورة طيب كيف يكون الورق غرض كيف يكون الورق غرضا كيف يكون أنا أسأل كيف أحتاج ولم أعلم أن الورق يكون جبصا طيب إيه هيتش طعام ها أنت طيب إذن معنى كأنك لا تعرف معنى الغرض إيش معنى الغرض إذا كنت معنى غرضا هدف، وش معنى هدف؟ وش معنى غاية؟ الظاهر انك ما تصورته الان. نعم يا موسى احسن، يجعل شيئا يرمي اليه. هل رايت المكرميين يضعون شيئا من بعد ويقول نرمي، ويجعلون دائره اللي يصيب يكون اجود؟ نعم إيه، لكنك عجبت بغير ما فهمت. طيب لو انه يعلم صيدا من الطيور وارسل امامه حمامه حيه حتى يلحقها فيصيدها، شو عبد الرحمن يجوز؟ يجوز؟ ما جعلها غرضا الان؟ طيب وإذا جعل الحمامة هذه فوق الشجرة وجعلها غرضا، ما في مصلحة؟ يعني قد شيء آخر. صح، إذن يجوز لدعاء الحاجة إليه، لأنه لا يمكن تعليم الصيد تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة. رجل عليه جنابة يا عبد السلام فذبح، هل تحل ذبيحته؟ وغير الصحيح ايش قول اخر؟ نحرام لا تحل. من قال بهذا القول؟ هل حكينا ان احد قال لا تحل؟ طيب ما هو الدليل على ان زكاة الجنوب حلال؟ ما هو الدليل؟ الاصل حل، اليس الجنوب يمنع من الصلاه ويمنع من دخول المسجد الا عبد السبيل ويمنع من قراءة القرآن؟ طيب والذكاء يعني إذا الدليل عدم الدليل، هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا؟ وش الحاجة؟ عندنا دليل أن الحاجة تصح ذكيتها؟ ما توافقون على هذا؟ نعم صحيح تمام. حتى المرأة ربما تكون جنبا احتلاما أو غيره. طيب رجل ذبح شاة بحجر، نعم في تفصيل ما هو؟ نعم طيب صحيح التفصيل، يقول إذا كان حادا وذبح بحده صح، وإن كان غير حاد وقتل الشاة بثقله لم يحل. صحيح طيب ما هو الدليل على اشتراط ان يكون حادا من جمهور الدم؟ حديث عدي بن خلود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فيض العرب، فقال اذا تطلب الحد فقل واذا تطلب العبد فقل بالنور. تمام. وحديث ايضا ما انهر الدم وذكر رسول الله عليه وسلم. نبدا الدرس الجديد انت. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم